خليه خليه على حاله، وإنما تكتب ويكون يسافر وليدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيما أفاده اليزدي رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا شرع أحدنا في شيء من واجباته الميت يسقط وجوب الشروع عن غيره، وأما أصل الوجوب المنسب على المركب والموجه إلى الجميع بناء في الكفاية بعد رفض كلام صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، ذلك أصل الوجوب باق. وقلنا إنه رضوان الله تعالى عليه عبر بالمبادرة، وهذا التعبير لم نفهمه، قلنا غير واضح علينا، لأن المبادرة لغتنا هو التسابق وليس الوجوب التسابق. التسابق مستحب مطلوب من باب التنافس، فليتنافس المتنافسون في هذا، فليتنافس المتنافسون، وهذا التنافس ثابت في جميع الخيرات والواجبات متعلقة بالميت من جملة الخيرات. تنافس مطلوب بنحو الاستحباب ولا بنحو الوجوب، فلا مانع لسقوط الوجوب عن آخرين أو سقوط ماكو وجوب في المبادرة، إنما هو استحباب وهو باقٍ لم يسقط إلا بالامتثال يسقط. خب، ومن هنا هذا حاولنا إصلاح حسب تخيلنا إصلاح التعبير، وقلنا أنه إذا شرع أحد في العمل يسقط وجوب شروع عن الباقين، وأما إتمام أما الوجوب المتعلق بالمركب هذا بهذا الفعل، ما هذا الفعل الذي شرع فيه أحدهم، بل هذا أصل عليكم سلام أصل وجوب باقي. خب، أمكننا إصلاح التعبير. الآن نجي إلى المعنى، ذاك هذا غامض غير واضح. خب، إذا هو عبر يستي بسقوط الوجوب عن غير، نقول عن غير وعن الذي شرع أيضا، لأن سقوط التكليف إما بالامتثال أو بارتفاع الموضوع أو بالتمرد كما قال صاحب الكفاية، لأن الله إنما يعمر ليريد يتي، والذي من يريد يتي ما يعمر له، لأنه هو متمرد. هو مسألة التمرد نترك جانبا، محل كلام أنه لا أكون تكليف على المتمرد أو لا، إذا ما أكون تكليف على المتمرد كما قلت للكفاية هناك، هذا المتمردين معصومون، ما مو عصاد بعد، لأن ما عند التكليف حتى يكون عاسيا، هذا لابد ناتي بمطلب طريق آخر ندخل فيها، هذا في المطلب نتكلم الساد يسكت التكليف إما بالامتثال أو بارتفاع الموضوع. يرتفع التكليف عن غير بارتفاع الموضوع، يعني لم يبقى ذلك الجهد، هو غسل رأس الميت، هذا تحقق غسل رأس الميت، فلا مانع لأن يأتي ثاني ويغسل رأس الميت مرة ثانية. فارتفاع التكليف في حق الغير لارتفاع إلى موضوع، وارتفاع التكليف بالقياس إلى المباشر من جهة الامتثال. فكل أن التكليف بالمبادرة يعني بشروع، يعني بشروع بحسب تفسيرنا، يسقط عن الطرفين معا، عن الغير وعن المباشر. خب، فهكذا نعبر، نغير تعبير آخر، إذا شرع أحد في العمل في الإتيان بالواجب فيسقط وجوب الشروع عن الجميع، عن المباشر للامتثال، وعن الغير لارتفاع الموضوع. تهينا، وأصل التكليف وأصل الوجوب يبقى على حاله. هم بعد هذين الترقيعين وإصلاحين هم يبقى غموض على حاله. إن وجوب الشروع الذي سكت هو من عين، هو عين وجوب بالكل، ما عندنا وجوب آخر، وجوب واحد منصب على المركب بما هو مركب ومرتبط بعض الأجزاء بالبعض. فكيف تقول ذلك الوجود سكت بالقياس إلى الجزء الأول ولم يسكت أصل الوجوب؟ أصل الوجوب هو واحد، وجوب لا ينقسم، يسكت نصه ويبقى نصه وربع وخمس وسدس، هذا في الوجوب ما يأتي، إنما يأتي في الواجب وليس في الوجوب. أنت تقول أصل الوجوب باقي، ويكون تقول وجوب الشروع أو المبادرة سكت، وما هذا سكت وما هذا ساقط وما هذا الباقي، غير واضح. وقلنا أنه العالم الثلاثة اليزدية وحكيم الفقهاء وسيدنا العالم، هذا سيد الأساتذة، هذا متفق موافقون على هذا المعنى، ولو مع تغيير في بعض تعبيراتهم رضوان الله تعالى عليه. فنفس العالم الثلاثة، ما هو الساكت وما هو الباقي؟ الوجوب بسيط لا ينقص ما بأجزاء. إذا الذي قال وجوب مركب من قدماء الأصوليين العامة والخاصة قالوا بالتركيب بالأجزاء التحليلية لا بأجزاء المقدارية، قالوا رجحان الفعل هذا جواز الفعل ورجحانه مع المعنى من الترك، هذا على غرار التركب النوع من جنس والفصل، فما يسوى فيه هناك التجزئة والتقسيم. إذا صحبت الجنس راع الفصل، وإذا فصحبت الفصل راع الجنس. إذا أجزاء التحليلية ما بيها، هذا يبقى شيء ويبقى شيء يرتفع شيء. فالوجوب بسيط، هذا أخيرا التزمنا في الدورة السابقة في الأصول وأسبق، إذن وجوب بسيط هذا لا أجزاء فيه، حتى تلك الأجزاء التحليلية لا تتصور فيها ماكو. خب ما يخالف أكو أجزاء تحليلية، أجزاء مقدارية ما أكو، حتى يسكت البعض دون البعض. ثم يكون وجوب هذا متعلق بالشروع سكت، أصل وجوب باقي هو وجوب واحد، وجوب الشروع وجوب البقية بوجوب جميع الأجزاء، كيف وهذا يتضح لنا. فإذا هذا ما أفاد العالم الثلاثة على الله درجات في عليين غير واضح. ودام أن الوجوب المتعلق بالأجزاء وجوب غيري، بناء على أن الأجزاء مقدمات داخلية للمركب، أولا رفعناه ماكو أجزاء داخلية، مقدمة داخلية ماكو تمام. والتفريق بين الأجزاء وبين المركب باللحاد لا يجعل الوجود صالحا لأن ينصب عليه وجوب الغير، لأن لحاد عمرنا هذا قلبي، وعمر القلبي لا يكون متعلق الوجوب أبدا، وهذا ما يفيد. فإذن هذا مقدمة داخلية مرفوضة كما رفضه على منهم هذا صاحب الكفاية رضوان الله، ماكو أجزاء داخلية، أجزاء خارجية فقط. وعلى فرض هذا الثبوت هذا على الوجوب الغيري للأجزاء، خلينا نبني على هذا المبنى وجوب غيري للأجزاء، فعين يدينا وجوب غيري سكت، أصل وجوب باقي، لم يكن هناك شك في سكوته، في عدم سكوته أصل وجوب. وظاهر الكلام وجوب شرعي، يقصد وجوب شرعي هذا يسكت، وجوب شرعي هو عندنا واحد متعلق على الجميع، مضافا إلى أن سيدنا العظم قال في ضمن على ما نسب إليه، يقول وجوب النفسي الكفائي الواحد ينبسط على المركب، يعني يشمل ويغطي المركب بجميع أجزائه التي مرتبطة بعضها ببعض، وبتحققها يتحقق المركب. إذن هو يلتزم بأن المتعلق بالجزء الأول هو الوجوب الشرعي، نفس الوجوب المتعلق بالجميع. إذا هو سقط من أين يبقى ذلك أصل الوجوب؟ هو واحد، قلنا ليس أجزاء مقدارية للوجوب حتى يسكت بعض إذا حتى إذا قلت له أجزاء مقدارية لا تقول بتمامي باقي قول ثلاثة أربعة باقي أربعة ثلاثة أربعة أخماس باقي مثلا من أحمد عليك لا تقول بتمامي باقي هذا الكلام بتمامي باقي فماذا سكت وماذا بقى قلنا هذا الكلام هذا غير واضح وباب التحقيق في المسألة ما فتحناه نحن هذا في الوصول وفي الفقه في مناسبات مختلفة وقلنا إن الأجزاء كما قال العالم في الوصول وكذلك في المعقول الأجزاء بالعصر عين المركب ليس جزء غير غير الأجزاء والأجزاء إنسان إذا فرغ من الصلاة فرغ من هي هاي سلكام لا أن مركب شيء آخر وراء الأجزاء فإذا كان هو عينهم فلا مانع هذا ليكون كل جزء واجبا بالوجوب الشرعي إذ يلزم من ذلك وجوبات غير مطمئنة فالوجوب متعلق بالأجزاء بالعصر على أن يكون كيد العصر لهذه لهذا خارج والمتعلق تكيب الملحوظ فقط هذا نعم الأجزاء تجب هذا بالوجوب العقلي أو العقلي فالواجب كل جزء يندفع للإتيان به المكلف كل جزء يندفع المكلف إلى الإتيان به بدافع من العقل بالتحريك من العقل العقل هذا يركز هو يقول لك قوم سوي قوم سوي وإلا هذا صندات رب العالمين تشتغل هذا عليك وتنتظرك يوم القيامة فالعقل يلزمه فالوجوب في الأجزاء كل جزء بلهذا الجزء بما هو جزء لأنه مغاير للكل وبما هو هو أيضا ملزمون بلزوم العقلي أو العقلائي فهذا اللزوم العقلي هو يسقط عن المباشر وعن غير مباشر وعن معاصي الوجوب فهو متعلق بهذا الجزء منضما إلى خير ذلك ذاك لا يسقط إلا بإتيان الجميع وللكلام بقية ناتي بعد زيارة الحسين 40 إن شاء الله تعالى.